قدم أن تهل الشيخ علي محمود هذه التوشيح الدينية إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام. وعلي سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجاتنا موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل دكتور عبد الله الخولي. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. فاللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أن أرسلت إلينا هذا الرسول وجعلتنا من أمته وجعلته الرسول الخاتم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من بعثت رحمة للعالمين، ويا من ولدت في شهر ربيع الأول فكنت ربيعا ونماء على البشرية كلها. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، حيث ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك. ودائما نبدأ بالقرآن الكريم، وتلاوة اليوم من سورة البقرة، تلك السورة العظيمة التي بيّن لنا فضلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي السحرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فاللهم لا تحرمنا من قراءتها وقراءة القرآن كله والعمل به. فهيا بنا إخوة الإيمان نفتح كتاب الله على الآية 72 بعد 200 من سورة البقرة، ونستمع إلى هذه التلاوة يتلوها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء،

يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار وإن كان ذو

واتقوا الله ويعلمكم الله. ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، بهذه التلاوة المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، وكانت من سورة البقرة، وقد تضمنت تلاوة اليوم أطول آية في كتاب الله، وهي الآية 82 بعد 200 من السورة، والتي تسمى بآية الدين. فإذا سئلت أيها الأخ المسلم الكريم عن أطول آية في كتاب الله فقل سريعا متفقها إنها آية الدين. إخوتنا في رحاب الإيمان، وما زلنا هنا في هذا البيت العامر في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، حيث ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك، وحتى مطلع فجر يوم جديد نحيا في رحاب هذه الابتهالات يقدمها الشيخ سلامة محمد الريدي. لا إله إلا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء صدق وعدك ونصر عبدك وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إلا إياك مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا يا رب. سيدي يا رسول الله عليك صلاة الله يا خير خلق الله يا رحمة مهداك يا نعمة مزاك يا ناصح الأمة يا كاشف الهم عليك صلاة الله يا خير خلق الله أنت إمامنا يا خير خلق الله أنت إمامنا وإمام كل مجاهد سباق يا أمة الإسلام يا الإسلام يا أمة الإسلام إن نبيكم يا أمة الإسلام إن نبيكم خير الهداة ومنحة الخلاق قاد الجيوش لنصر دين خالد نصر الحقوق بقوة وتلاق يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام إن نبيكم خير الهدى ومنحة الخلاق قاد الجيوش لنصر دين خالد نصر الحقوق بقوة وتلاق حتى سما علم الكرامة عاليا حتى سما علم الكرامة عاليا ومرفرفا حتى سما علم الكرامة عاليا ومرفرفا يدعو لكل خلاق ما كان فظا أو غليظا قاسيا ما كان فظا أو غليظا قاسيا، بل قام بالتذكير والإرفاق. ما كان فظا أو غليظا قاسيا، بل قام بالتذكير والإرفاق، حتى سمى علم الكرامة عاليا ومرفرفا يدعو لكل وفاق. ما كان فظا أو غليظا قاسيا، بل قام بالتذكير والإرفاق، وغدا الذي عاداه قد خسر الهدى، وغدا الذي عاداه قد خسر الهدى، وأذله القهار في الآفاق. وغدا الذي عاداه قد خسر الهدى، وأذله القهار في الآفاق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، قد نصرت نبينا. الله أكبر، قد نصرت نبينا، ومحوت كل نقيصة ونفاق. الله أكبر، قد نصرت نبينا، ومحوت كل نقيصة ونفاق، وسلمت من قيد الطغاة وظلمهم، وسلمت من قيد الطغاة وظلمهم، وسلمت من كيد الطغاة وظلمهم، وحماك ربي من أذى الفساق. وسلمت من كيد الطغاة وظلمهم، وحماك ربي من أذى الفساق. أين الأمانة في المحافل كلها؟ أين الأمانة في المحافل كلها؟ أين الأمانة في المحافل كلها؟ حتى يعيش الكون في الإشراق. أين الأحاديث التي تروى لنا ظمأ لها دوما، وأين الساق؟ أين الحوار سراؤه ونقاؤه يأتي لنا بسلامة الأذواق؟ صلاة والسلام عليك، عليك يا من كان إذا صحب صفا

أذن الشيخ سلامة محمد الريدي بصلاة الفجر من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. أيها الإخوة المؤمنون، لقد سمعنا في تلاوة اليوم آيات عظيمات تحضنا على خلق إسلامي عظيم، تحضنا على خلق إسلامي عظيم، ألا وهو الإنفاق في سبيل الله. فما أحوجنا إلى الإنفاق في سبيل الله، وما أجمل أن يتصدق الغني على الفقير. هكذا بين لنا ربنا تبارك وتعالى فضل هذا الإنفاق، حيث إنه يعود على المنفق نفسه، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، كما بين لنا ربنا تبارك وتعالى أن هذا الإنفاق لا بد أن يكون خالصا لوجهه تعالى، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك، فقال جل شأنه: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. ثم أكد هذه الفضيلة وبين هذا الخير الذي يعود على الإنسان المنفق بقوله جل شأنه: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. إن الإنفاق في سبيل الله يعود بالخير والنماء على الإنسان، ولذلك قال لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. فاللهم إنا نسألك أن توفقنا للإنفاق على الفقراء والمساكين، وأن تجعلنا يا ربنا إخوة متحابين. أيها الإخوة المؤمنون، وقبل أن نقوم إلى الصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف إمام وخطيب هذا المسجد، نستمع الآن إلى هذه التلاوة يتلوها القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد الثالث من شهر ديسمبر من عام 2017 من الميلاد، الرابع عشر من شهر ربيع الأول من عام 1439 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونوره ونصره وبركته وهداه، اللهم أمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الثامنة، معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل شريف الغمراوي. أسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.